ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع. نأتي بقراءة الكسائي. وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 38 من دروس شرح الشاطبية، ومع نماذج بالتطبيق والقراءات السبع من بداية سورة النساء، وقفنا عند قول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ونبدأ من أول الآية ثم نستأنف الجمع من بداية فإن خفتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه رواية قالون على سكون الميم، نأتي له بصلة الميم مع القصر. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. واتفق معه ابن كثير. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا وجه ينفرد به قالون، نأتي بعد ذلك برواية ورش مع المد المشبع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نأتي بعد ذلك بقراءة حمزة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا النقل، هذا وجه النقل. أما وجه التحقيق أو ترك النقل فقد اتفق مع قالون في الوجه الأول. نأتي بعد ذلك بفتح الخلف على الساكن المفصول. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إذا كنا نقرأ لخلف بالسكت على الساكن المفصول ووقفنا على نحو أو ما ملكت أيمانكم فله النقل وله السكت. ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا قالون، اتفق معه ابن كثير، اتفق معهما أبو عمرو. ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا قالون، اتفق معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا ورش على وجه فتح ذات الياء ثم مع التقليل. ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم قراءة حمزة للإمالة. ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم قراءة الكسائي بالتوسط مع الإمالة. ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء وآتوا مد بدل، فيه ثلاثة البدل لورش: القصر والتوسط والطول، والدليل وما بعد همز ثابت أو مغير، فقصر وقد يروى لورش مطولة فوسطه قومه. وآتوا النساء، النساء مد متصل، القراء فيه على مرتبتين: ورش وحمزة بالمد المشبع، والباقون بالتوسط. وإذا وقفنا على كلمة النساء لحمزة وهشام ثلاثة أوجه، وهي إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول، لأن الهمزة عليها فتحة أو منصوبة، كلمة النساء منصوبة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عند الوقف على كلمة نحلة أمالها التأنيث الكسائي قولا واحدا، لأن قبلها لام واللام من حروف فجاست زينب لزوج شمس. فإن طبنا لكم عن شيء، صلة الميم لقالون بخلاف، وابن كثير قولا واحدا، والدليل وصل ضم ميم الجمع قبل محرك براكا، وقانون بتخيير جلب شيء مدلين مهمود، مدلين مهمود الورش فيه توسط والطول وصلا ووقفا، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملة بطول وقفل وصل ورش ووقفه، وحمزة له عند الوصل السكت بخلاف عن خلاك، ويسكت في شيء وشيء، وبعضهم لدى اللام التعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد، وعند الوقف لحمزة وهشام النقل شيء أو الإبدال مع الإضغام شيء منه، صلة الهاء لابن كثير وصلا، والدليل وما قبله التسكين لابن كثيرين منه نفسا فقلوه، كذلك صلة الهاء لابن كثير، والدليل وما قبله التسكين لابن كثيرين هنيئا مد متصل، ومريئا كذلك مد متصل، قراء فيها أو فيهما على مرتبتين، ورش حمزة بالمد المشبع والباقون بالتوسط. ولو وقفنا على كلمة هنيئة هذه الياء زائدة فلحمزة وقفا إبدال الهمزة وإضغامها هنية، وكذلك كلمة مريئة يقف عليها حمزة مريئة. نعم سواء أنه من بعد ألف جرى مع ما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصله، هذا دليله. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا قالون على توسط المتصل، اتفق معه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم. الكسائي له الإمالة، نأتي أولا بورش ويتفق معه حمزة على قصر البدن. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم توسط البدن لورش، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم مد البدن لورش، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم قراءة الكسائي، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. هذه رواية قانون بسكون الميم، فاتفق معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. نأتي بصلة الميم لقالون، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. نأتي بعد ذلك برواية ورش، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. لكن بعد ذلك بمد اللين لورش ست حركات، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا لا تبع ذلك بصلة الميم لابن كثير وصلة الهاء كذلك ابن كثير، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. كانت هذه قراءة ابن كثير. الآن نأتي بإضغام السوسي، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نأتي الآن بقراءة حمزة استكت على شيء. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. ترك السكت لخلات الوجه الثاني لخلات. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا أبدل الهمزة الساكنة واوا ورش والسوس في الحالتين وحمزة عند الوقف. فدليل ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. ودليل السوسي ويبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملة. ودليل الحمزة حمزة عند الوقف فأبدله عنه حرف مد مسكنا. ولا تؤتوا السفهاء. السفهاء مد متصل الفراء فيه على مرتبتين. وحمزة وهشام عند الوقف لهما ثلاثة أوجه إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول فقط. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم همزتان مفتوحتان متفقتان في الحركة من كلمتين. أسقط الأولى أبو عمرو وقالون والبزي مع القصر والتوسط في الألف الذي قبله قبل الهمزة. ولورش وقنبل تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو تحقيق الأولى وإبدال الثانية حرف مد يمد ست حركات لأن بعد الهمزة الثانية الميم الساكنة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم صلة الميم لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا قياما وقصر قياما عما نافع ابن عامر يقرأان قيما والباقون يقرؤون قياما وارزقوهم صلة الميم لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا فيها واكسوهم وقولوا لهم كلها صلة الميم وتقدم حكمها قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. كانت هذه رواية قالون. نعيدها مرة ثانية عشان من أجل قيما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا يتفق أحد مع قالون على هذا الوجه. نعم. نأتي بسنة الميم لقالون. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نأتي بتوسط لفظ السفهاء الألف التي قبل الهمزة المسقطة أو المغيرة بالإسقاط. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صلة الميم مع التوسط كذلك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. انتهت رواية قالون بأوجهها الأربعة. لكن الآن لرواية ورش. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. نأتي للوجه الثاني الورش. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نأتي الآن برواية البزي عن ابن كثير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. توسط المد للبزي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. معروف أن الإنسان إذا وقف على ميم الجمع التي يصلها يقف عليها بالسكون. نعم. نأتي الآن برواية قنبل عن ابن كثير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نأتي الآن برواية السوسي. ولا قبل الدوري. نعم. رواية الدوري قبل السوسي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالوجه الثاني للدوري. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنأتي بالسوسي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الوجه الثاني للسوسي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نقرأ الآن لابن عامر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قراءة عاصم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اتفق معه الكسائي. نقرأ لخلف بترك الغنة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نأتي برواية خلاف مع الغنة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فبتلوا اليتامى أمالها حمزة والكسائي وقللها ورش بخلاف حتى إذا بلغوا مد منفصل القراء فيها الأربع مراتب وتقدم شرحها حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم النقل الورش والسكت الخلف بخلاف عن حمزة آنستم ثلاثة البدل لورش آنستم منهم صلة الميم معروفة رشدا فدفعوا إليهم مد منفصل وتقدم حكمه قريبا إليهم ضم الهاء حمزة وصل رفصا إليهم صلة الميم ومعروفة أحكامها أموالهم كذلك فادفعوا إليهم أموالهم من جمع التي بعد أمس القطع. سنة الميم لقانون بخلاف، وابن كثير قولا واحدا، وورش بالمد المشبع ست حركات، والسكت لخلف بخلاف. ولا تأكلوها أبدل الهمزة ورش وسوسي في الحالتين وحمزة عند الوقف. ولا تأكلوها إسرافا مد منفصل القراء فيها على أربع مراتب، إسرافا ترقيق الراء لورش، إسرافا وترك الغلة لخلف، وبدارا أن ترك النقل لورش، والسكت لخلف بخلاف. أي يكبروا ترك الغلة لخلف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا ترقيق الراء لورش فليأكل. أبدل الهمزة ورش وسوس في الحالتين وحمزة عند الوقف بالمعروف. بالمعروف فإذا إدغام السوسي إذا وصلنا بالمعروف فإذا من باب المتماثلين الكبير، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. فإذا دفعتم إليهم، سنة الميم تقدم حكمها قريبا، إليهم ضم الهاء في الحالتين حمل أموالهم، سنة الميم فأشهدوا عليهم، عليهم ضم الهاء في الحمل وقفا وقفا حمله، فالباقون بكسر الهاء. وكفى بالله حسيبا التقليل لورش بخلاف، فالإمالة لحمزة والكسائي. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا قانون على قصر المنفصل وسكون الميم، مات الآن بصلة الميم على القصر كذلك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قانون بصلة الميم على القصر، واتفق معه ابن كثير. نأتي لقانون بتوسط المنفصل مع سكون الميم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. واتفق مع قالون على هذا الوجه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. نأتي الآن بصلة الميم مع التوسط، وهذا وجه ينفرد به قالون. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نأتي الآن برواية ورش. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نأتي بمد البدل على فتح ذات الياء. فإن آنستم منهم رشدا. نأتي الآن بالتقليل على توسط البدل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. نأتي الآن بتقليل ذات الياء مع مد البدل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نأتي الآن بقراءة حمزة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نأتي بوجه ست خلف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا قانون على قصر المنفصل نأتي بالتوسط. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. اتفق معه أصحاب التوسط. نأتي برواية ورش. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نأتي الآن برواية السوسي. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نأتي برواية خلف. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نأتي بالسكت الخلف على الساكن المقصود. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نأتي برواية خلاف. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. لا خلاف بين القراء على هذه القراءة أو على هذه الرواية التي قرأنا بها لقانون، فكلهم يقرؤون هكذا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اتفق معنا على هذه الرواية كل القراء ما عدا ورش والسوسي. نأتي الآن بورش. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نأتي الآن برواية السوسي. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هذا قانون اتفق معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. لكن الآن بالصلة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. اتفق معه ابن كثير. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هذا وجه انفرد به قالون. لكن الآن برواية ورش. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. لكن الآن بقراءة حمزة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. بقي عندنا وجه السكت الخلف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. هذا التقليل لورش. ثم الإمام الحمزة والكسائي. وكفي بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. هذه رواية قالون واتفق معه كل القراء ما عدا ورش وابن كثير وحمزة. نأتي الآن برواية ورش. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نأتي بقراءة ابن كثير. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نأتي بقراءة حمزة.

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم سكت حمزة. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم ترك السكت لخلاد. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هذا والله تعالى أعلم. أما بعد، الدرس الأربعين من دروس شرح الشاطبية، ومع بداية باب فرش حروف سورة الأنعام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصحبة يسرة فتح ضم وراؤه بكسر، وذكر لم يكن شاع وانجلى، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، وضع ربنا بالنصب شرف والصلى. قرأ حمزة الكسائي وشعبة بفتح الياء بدلا من ضمها، وكسر الراء بدلا من فتحها في قوله تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف مبنيا للفاعل. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، مبنيا للمفعول من يصرف. قوله: وذكر لم يكن شاع وانجلى. قرأ حمزة والكسائي بياء التذكير: ثم لم يكن فتنتهم بالياء ثم لم يكن. وقرأ غيرهما بتاء التأنيث: ثم لم تكن. قوله: وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، أي قرأ حفص وابن كثير وابن عامر بالرفع: ثم لم تكن فتنتهم. وقرأ الباقون بالنص: ثم لم تكن فتنتهم. قوله: وباء ربنا بالنصب شرف والصلة، أي قرأ حمزة والكسائي بنصب باء: إلا أن قالوا والله ربنا، بنصب الباء على النداء: إلا أن قالوا والله ربنا. هكذا يقرأ حمزة والكسائي. ويقرأ الباقون: إلا أن قالوا والله ربنا بالجر نعت للفظ الجلالة. ومذاهب القراء في هذه الآية على النحو التالي: أولا، قرأ حمزة والكسائي: ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثانيا، قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بالتأنيث والرفع اسم تكن، فتنتهم تكون في بالرفع تكون اسم تكن، إلا أن قالوا خبرها وجر الباء في والله ربنا. نعم. ثالثا، قرأ نافع وأبو عمرو وشعبة: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فتنتهم بالنص على ما خبر تكن مقدم كما مر في نعم خبر تكن مقدم وجر الباء في لفظ والله ربنا. نعم. قال بعد ذلك: نكذب نصب الرفع فاز عليمه، وفي ونكون نصبه في كسبه علا، وللدار حذف اللام الأخرى ابن عامر، والآخرة المرفوع بالخفض وكلا، وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا، وقل في يوسف عم ليطلا، ويأتين من أصل ولا يكذبون كالخفيف أتى رحبا وطاب تأولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلى إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلا وإن بفتح عم نصرا وبعد كم لما يستبين صحبة ذكروا ولا سبيل برفع الخز ويأخذ بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة وفي همذه حسن وفي الرأي اجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمن نصيب وعن عثمان في الكل قللا مكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونقول انصبه في كسبه علا قرأ حمزة حمزة وحفص قرأ حمزة وحفص بنصب ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هكذا يقرأ حفص وحمزة بنصب ولا نكذب ونصب ونكون بأن المضمرة بعد واو المعية وقرأ ابن عامر لأنه قال وفي ونكون نصب في تكبير علا قرأ ابن عامر برفع ولا نكذب ونصب ونكون وقرأ ابن أخي القراء برفع الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون عطفا على كلمة نرد قال بعد ذلك وللدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا قرأ ابن عامر بلام واحدة كما في مصحف الشام وحذف اللام الثانية في وللدار الآخرة يقرأ ولدار الآخرة مضاف ومضاف إليه ولدار الآخرة خير للذين اتقوا هكذا يقرأ ابن عامر ويقرأ الباقون وللدار الآخرة بلامين اللام الأولى لام الابتداء وبعدها لام التعريف في وللدار ورفع الآخرة على أنها صفة هكذا يقرأ باقي القراء وللدار الآخرة اللام الأولى لام الابتداء والثانية لام التعريف نعم قال بعد ذلك وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم ليطلا قرأ نافع وابن عامر وحفص بتاء الخطاب في أفلا تعقلون الذي بعده قال نعلمه بتاء الخطاب أفلا تعقلون هنا وفي سورة الأعراف التي هي تحت الأنعام أفلا تعقلون بعده والذين يمسكون لأنه قال وعم علا لا يعقلون وتحتها يعني في سورة الأنعام والسورة التي تحتها وهي سورة الأعراف وقل في يوسف وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في سورة يوسف وقل في يوسف عم ليطلا أي قرأ نافع وابن عامر وعاصم في سورة يوسف أفلا تعقلون بتاء الخطاب الذي بعده حتى إذا استيأس الرسل في قريبا من نهاية السورة نعم وقرأ نافع وابن ذكوان موضع سورة ياسين أفلا تعقلون الذي بعده وما علمناه الشعر لأنه قال وياسين من أصل فيقرأ نافع وابن ذكوان موضع سورة ياسين بالخطاب أفلا تعقلون الذي بعده وما علمناه الشعر وقرأ الباقون بياء الغيب في كل المواضع المذكورة قوله ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا أي قرأ نافع والكسائي بسكون الكاف وتخفيف الذال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك هكذا يقرأ نافع والكسائي فإنهم لا يكذبونك من أكذب وقرأ الباقون فإنهم لا يكذبونك بفتح الكاف وتشديد الذال من كذب أريت في الاستفهام لعين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلى أي قرأ الكسائي بإسقاط الهمزة الواقعة عين الفعل أي الثانية التي بعد الراء في لفظ أرأيت الذي يكون للماضي المبدوء بهمزة استفهام كما جاء في نحو قل أرأيتكم أرأيت الذي ينهى أفرأيتم فيقرأ الكسائي بإسقاط الهمزة الثانية هكذا قل أرأيتكم أرأيت الذي ينهي أفرأيتم إلى غير ذلك وقال وعن نافع سهل أي قرأ نافع بتسهيل الهمزة الثانية قل أرأيتم، قل أرأيتكم، أرأيت الذي ينهى، أفرأيتم. وكم مبدل جلى، أي ورد عن ورش إبدالها حرف مد بمد 6 حركات، فيقول لورش وجهان: التسهيل قل أرأيتم، قل أرأيتكم، أرأيت، أو إبدالها حرف مد بمد 6 حركات هكذا: قل أرأيتم، قل أرأيتكم، أراي، هكذا الوجه الثاني الوجه. قرأ بعض القراء بتحقيق الهمزة: قل أرأيتكم، قل أريتم، قل أرأيتكم، قل أرأيتم، أرأيت الذي ينهى، كما نقرأ لحفظ. أما إذا لم يكن الفعل مبدوءا بهمزة استفهام نحو إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيت ثم رأيت، فلا خلاف فيه بين القراء في تحقيق الهمزة. قال بعد ذلك: إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي العراف واقتربت كلا. قرأ ابن عامر الشامي بتجديد التاء بلفظ فتحت في قوله تعالى: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج في سورة الأنبياء، وفي لفظ فتحنا عليهم أبواب كل شيء هنا في سورة الأنعام، وفي لفظ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض في سورة الأعراف، وفي لفظ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر في سورة القمر. شدد التاء في هذه الألفاظ كلها ابن عامر، وخففها الباقون في المواضع 4، واتفقوا على تخفيفها في لفظ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء في سورة الحجر، وفي قوله تعالى حتى إذا فتحنا عليهم في سورة المؤمنون. وبالغدوة الشامي بالضمها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلة. قرأ ابن عامر الشامي هنا في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي. بالغدوة بضم الغين وإسكان الدال وواو مفتوحة بالغدوة. وفي سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي. هكذا يقرأ ابن عامر في الموضعين. وقرأ الباقون بالغداة والعشي بفتح الغين والدال وألف بعدها، كما نقرأ لحفظ بالغداة والعشي في الموضعين لغير ابن عامر: وإن بفتح العم نصرا وبعد كم نما. قرأ نافع بفتح الهمزة في أنه من عمل كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أنه من عمل، يفتح الهمزة نافع ويكسرها في فإنه غفور رحيم، لأنه قال وبعد كم نما. فاللي يفتح الأولى نافع وابن عامر وعاصم، واللي يفتح الثانية ابن عامر وعاصم فقط، فيكون نافع بفتح الأولى وكسر الثانية، وابن عامر وعاصم بفتح الهمزة في الموضعين: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، هكذا ابن عامر وعاصم. وقرأ الباقون بكسر الهمزة في الموضعين: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قوله: يستبيل صحبة ذكروا إلى سبيل برفع الخز، أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة بياء التذكير في وليستبيل، وقرأ غيرهم بتاء التأنيث وليستبيل. ومعنى قوله سبيل برفع الخز، أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا برفع سبيله، وقرأ نافع بنصبها سبيلة. والخلاصة: قرأ نافع ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتستوضح يا رسولنا سبيل المجرمين صلى الله عليه وسلم. ثانيا: قرأ حمزة والكسائي وشعبة وليستبين سبيل المجرمين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ولتستبين سبيل المجرمين. والسبيل، كلمة سبيل مؤنث مجازي، لذلك جاء الفعل قبله مرة مذكرا ومرة مؤنثا. نعم. قوله: ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهمل نعم دون إلباس. قرأ عاصم وابن كثير ونافع بضم القاف الساكنة وإهمال الصاد، يعني بدل ما يكون عليها نقطة إهمالها وتشديدها ورفعها هكذا. يقص الحق، يقص الحق، هكذا يقرأ عاصم وابن كثير ونافع. من قص الحديث أو الأثر بمعنى تتبعه. وقرأ الباقون بقاف ساكنة وضاد منقوطة مكسورة مخففة. يقض الحق من القضاء، يقض الحق مأخوذ من القضاء. قوله وذكر مبجعا توفاه واستهواه حمزة من سلة، قرأ حمزة بألف التذكير، قرأ حمزة بألف التذكير المقصورة ويميلها إمالة كبرى، مبجعا يعني أمالها إمالة كبرى بعد الفاء في قوله تعالى توفيه رسلنا، توفيه رسلنا. وكذلك في استهوته الشياطين يقرأها حمزة استهويه الشياطين، هذا معنى قوله وذكر مبجعا توفاه واستهواه حمزة فيقرأ توفيه رسلنا استهويه الشياطين، والباقون يقرؤون توفته رسلنا استهوته الشياطين. بتاع التأنيث في الكلمتين لغير حمزة معا خفية في ضمه كسر شعبة. روى شعبة بكسر الخاء في لفظ تدعو له تضرعا وخفية، هكذا يروي شعبة تدعو له تضرعا وخفية بكسر الخاء. هنا في سورة الأعراف وفي موضع في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقرأ الباقون بالضم تدعو له تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أما الموضع الأخير في سورة الأعراف تضرعا وخيفة فلا خلاف فيه بأنه بكسر الخاء، وخيفة تضرعا وخيفة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر في آخر سورة الأعراف، كل القراء يقرؤونه وخيفة. قوله وأنجيت للكوفي أنجى، أي قرأ الكوفيون لئن أنجانا من هذه بألف بعد الجيم، لئن أنجانا. وقرأ قرأ غيرهم لئن أنجيتنا بياء ساكنة بعدها تاء المخاطب. وقد لفظ الناظم بالقراءتين قال وأنجيت للكوفي أنجى. نعم. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام، قرأ الكوفيون وهشام بفتح النون وتسجيل الجيم في قوله تعالى قل الله ينجيكم منها، قل الله ينجيكم الموضع الثاني. وقرأ الباقون بسكون النون وتخفيف الجيم قل الله ينجيكم منها، أهل سماء وابن ذكوان يقرؤون قل الله ينجيكم منها. أما الموضع الأول فيه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر فمتفق بين القراء السبعة جميعا على تسجيده قل من ينجيكم الموضع الأول. قال وشام ينسينك ثقلا، أي قرأ ابن عامر فتح النون وتسجيل السين فيه وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين من نسى، هكذا يقرأ ابن عامر. وقرأ الباقون بسكون النون وتخفيف السين وإما ينسينك الشيطان من أنسى. نعم. وحرفي رأى كلا أم المزن صحبة، وفي همزه حسن وفي الراء اجتلى بخلف، وخلف فيهما مع مضمر مصيب، وعن عثمان في الكل خللة. أمال ابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة الراء والهمزة في لفظ رأى حيثما ورد في القرآن الكريم نحو فلما جن عليه الليل رئي كوكبا، مثلا رئي نارا، أو كان مقترنين، أو كان اللفظ مقترنا بالضمير نحو رآها فلما رئيها تهتز، أو رآه رئيه، وإذا رئيك، بشرط أن يأتي بعده حرف متحرك. نعم. وأما بعده قال وفي همزه حسن، أي أمال أبو عمرو الهمزة فقط، مثلا رأي كوكبا، رأي نارا، رأيه، رأيك، أبو عمرو يفتح الراء ويميل الهمز بشرط أن يكون بعدها حرف متحرك كذلك. قوله وفي الراء يجتلى بخلف يفيد أن السوسي له إمالة الراء، والصحيح أن السوسي لا يقرأ بإمالة الراء بل له الفتح فقط ويميل مع شيخه الهمزة فقط. قوله وخلف فيهما مع مضمر مصيب، نعم، أي أمال ابن ذكوان بخلاف الراء والهمزة في لفظ رأى المقترن بضمير نحو رآها أو رآك أو رآه، فله الفتح وله الإمالة، هكذا رآها هذا الفتح، رئيها هذه الإمالة، رآك أو رئيك، رآه أو رئيه، هكذا لابن ذكوان الإمالة بخلاف في لفظ رأى المقترن بالضمير. أما إذا تجرد من الضمير نحو رئي كوكبا رئي نارا فإنه يميله قولا واحدا. قوله عن عثمان في الكل قللا أن يقلل عثمان ورش. الراء والهمزة في لفظ رأى بشرط أن يكون بعدها متحرك سواء كان مقترنا بضمير أو مجردا منه كالأمثلة السابقة فيروي ورش هكذا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا رأى كوكبا أو رأى نارا أو رآها تهتز أو وإذا رآك الذين كفروا حيثما جاء. وطبعا له ثلاثة البدل ولكن يقللها قولا واحدا، يقلل الراء والهمزة قولا واحدا. نعم. قوله وقبل السكون الراء أمل فيه صفا يد بخلف وخلف الهمز خلف يقي صلة وقف فيه كلولة ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلة وخف فنونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يكن أولا وفي درجات النون مع يوسف سوى ووليس على الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتده حذفها إي شفاء وبالتحريك بالكسر قفلا ومد بخلف الماجة والكل واقف بإسكانه يبكو عبيرا ومندلا وتبدو لها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا وبينكم ارفع في صفا نفر وجاء نقصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر للقاف بمستقر للقاف حقا خرقوا ثقله جلا وضمان مع ياسين في ثمر شفا ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا واكسر انها حمى صوبه بالخلف در واوبلا وخاطب فيها يؤمنون كما فشا وصحبة كفء في الشريعة والصلاة وكسر وفتح ضم في قبل الحمى ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلة وقل كلمات دون ما ألف سوى وفي يونس والطول حاميه ظللا. قوله وقبل السكون الراء أمل في صفا يد أي أمال حمزة وشعب قولا واحدا الراء في لفظ رأى الواقع قبل ساكن نحو رأى القمر رأى الشمس فيقرأ حمزة وشعبة رئى القمر رئى الشمس رئى بإمالة الراء وفتح الهمزة رئى القمر رئى الشمس حالة الوصف. والخلاف المذكور للسوسي في قول الناظر وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف يعني يد بخلف للسوسي بخلاف لا يقرأ به للسوسي بل له الفتح قولا واحدا. قوله وقل في الهمز خلف يقي صلة قيل إن السوسي وشعبة يميلان الهمز في لفظ رأى الواقع قبل السكون بخلاف وهذا الخلاف لا يقرأ به والصحيح أنه يقرأ لهما بفتح الهمزة. نعم. فلا يميل أحد الهمزة الواقعة قبل ساكن نحو رأى الشمس رأى القمر. بعده قال وقف فيه تلولا أي إذا وقفت على لفظ رأى الواقع قبل ساكن وفصلته عن الساكن فتقف لكل قارئ على أصل مذهبه المتقدم في لفظ رأى الواقع قبل متحرك في نحو رأى كوكبا أو رأى نارا فتميل الراء والهمزة لابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي قولا واحدا وتقللهما لورش وتميل الهمزة لأبي عمرو. نعم. قوله ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا أي إذا اتصل بفعل رأى ساكن لا يفارقه في كل الحالات مثل رأوا بأسنا وإذا رأيت فلما رأته وإذا رأوك فلا إمالة فيه لأحد لا وصلا ولا وقفا لأنه لا يوجد به ألف مكسورة مال. نعم. باقي قراء ليس لهم إمالة في لفظ رأى كيفما جاء وحيثما جاء. وخفف نورا قبل في الله من له بخلف الأتى والحذف لم يكن أولا. قرأ ابن ذكوان ونافع قولا واحدا وهشام بخلاف بتخفيف نون قال أتحاجوني في الله أتحاجوني. وإذا خفف ابن ذكوان ونافع النون وهشام بخلاف فلابد من مد الواو قبلها مد حركتين طبيعي لأنها انتهى المد اللازم بتخفيف النون. نعم. وقرأ الباقون بتشديد النون أتحاجوني في الله. قوله وخفف نونا قبل في الله يعني كلمة أتحاجوني الواقعة قبل في الله فيكون هشام له وجهان وجه مثل ابن ذكوان ونافع بتخفيف النون مع مد الواو حركتين وواجه كفاف القراء بتجديد النون مع مد الواو قبلها ست حركات. قوله والحذف لم يكن أولا أي على قراءة التخفيف تكون النون الثانية هي المحذوفة، لأن النون الأولى علامة رفع الفعل ولا تحذف إلا بناصب أو جازم، فتكون نون الوقاية هي المحذوف. لا. وفي درجات النون مع يوسف سواء. قرأ الكوفيون بالتنوين في لفظ نرفع درجات من نشاء في سورتي الأنعام ويوسف، نرفع درجات من نشاء، هكذا يقرأ الكوفيون بالتنوين. وقرأ الباقون بدون تنوين نرفع درجات من نشاء على الإضافة في الموضعين. قوله ووليس على الحرفان حرك مثقلة وسكن شفاء. قرأ حمزة والكسائي بفتح اللام وتشديدها وإسكان الياء في لفظ وليسع بدل وليسع، يقرأ حمزة والكسائي وليسع في سورتي الأنعام وصاد على أن أصله ليسع كضيغم، ودخلت عليه أل التعريف ثم أجربت اللام في اللام فصارت الليسع، هكذا يقرأ حمزة والكسائي في سورتي الأنعام وصاد. وقرأ الباقون بلام ساكنة خفيفة وفتح الياء وليسع في الموضعين على أنه منقول من فعل مضارع. قولوا واقتدي حذفها أي شفاء، قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء في أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتدي قل في حالة الوصف اقتدي قل، نعم لحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بإثباتها ساكنة اقتره قل، إلا أن ابن عامر قرأ بكسر الهاء وصلا قال الناظم وبالتحريك بالكسر كفلا، أي قرأ ابن عامر بكسرها وصلا من غير صلة، فبهداه مقتده قل، هكذا يقرأ ابن عامر. قوله ومد أو مد بخلف ماجة ورد عن ابن ذكوان وجه آخر وهو الصلة، فيقول ابن ذكوان في لفظ اقتره قل الصلة وتركها، هكذا اقتده قل هكذا بدون صلة مثل هشام، ولا وجه آخر اقتده قل الصلة بمقدار حركتين، كل هذا في حالة الوصف والوجهان صحيحان، إلا أن وجه ترك الصلة لم يكن من طريق النظم كما نبه عليه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر، وهذا الكلام نقلا من كتاب إرشاد المريد للشيخ الضباع رحمه الله. قوله والكل واقف بإسكانه، أي اتفق القراء السبع على إثبات الهاء ساكنة وقفا فبهداه مقتده. وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صنظلة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب هكذا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا على إسناده للكفار مناسبا لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الكلمات الثلاث، أي قل لهم ذلك تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا. قوله وينذر صندلة، روى شعبة بياء الغيب في ولتنذر أم القرى، والضمير للقرى، روى شعبة بياء الغيب في قوله تعالى ولينذر أي بالياء ولينذر، هكذا يروي شعبة، والضمير للقرآن ولينذر أي القرآن. وقرأ الباقون بتاء الخطاب ولتنذر أم القرى، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وبينكم ارفع في صفا نفر، قرأ حمزة وشعبة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر برفع النون في قوله تعالى لقد تقطع بينكم على انه فاعل. وقرأ نافع وحفص والكسائي المسكوت عنهم بالنص لقد تقطع بينكم على انه ظرف لتقطع. نعم. بعدها قال وجاع الاقصر وفتح الكسر والرفع ثم لا وعنهم بنصب الليل، أي قرأ الكوفيون بفتح العين واللام من غير ألف فعلا ماضيا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا ونصب الليل على أنه مفعول به، هكذا قرأ الكوفيون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وقرأ الباقون وهم أهل سمع ابن عامر فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا بألف بعد الجيم وكسر العين ورفع اللام وجاعله وخفض كلمة الليل مضافا إليه. قوله واكسر بمستقر القاف حقا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف في فمستقر ومستودع يقرأانها فمستقر ومستودع اسم فاعل، وقرأ الباقون بفتح القاف فمستقر اسم مكان أي فلكم مكان تستقرون فيه. قوله خرقوا ثقله الجلى، قرأ نافع بتجديد الراء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم للتكثير، وخرقوا هكذا يقرأ نافع